قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وإلا تغفر لي يعني الذلة دي، إن ما غفرتها ليش حكون من الإيه؟ من الخاسرين. ده إيه؟ مش لجاج في الله، ده اعتراف منه بأن هفوة ما كان يصح عن إيه؟ أن تكون. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. كلمة أعوذ بك، قال يا ربي أنا لما أحب أسأل بالعلم مش هقدر أحوش نفسي، إنما أنت اللي تقدر تحوشني أن أسأل. شو التسليم المطلق؟ تسليم إيه؟ مطلق. إني أعوذ، لأنك لا تعوذ من شيء بشيء إلا أن قوتك لا تقدر على أن تمتنع عنه.